أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. الآية. ثم قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. المثل الأول مثل للمنفق في مرضاة الله عن إيمان وقناعة واحتساب للثواب، فالله جل وعلا يعطيه أضعافا مضاعفة. والآية هذه مثل لمن أنفق أولا في مرضاة الله ثم نكص وعمل بمعصية الله فيخسر كل ما أنفقه. والله جل وعلا كثيرا ما يذكر أهل الجنة ثم أهل النار أو أهل النار ثم أهل الجنة، يذكر المتقين يذكر الفجار، يذكر المنفقين في سبيله وفي مرضاته ثم يذكر المرائين والمنافقين، ليقارن العاقل بين هؤلاء وهؤلاء ويختار السبيل الذي فيه النجاة في الدنيا والآخرة، ويسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، لأن المرأة لا يهدي نفسه وإنما الهداية بيد الله جل وعلا. فالله جل وعلا أقام الحجة على الخلق ببيان طريق الخير وطريق الشر، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الله الحجة على خلقه، فمنهم من وفقه الله جل وعلا وهداه، ومنهم من عدل فيه جل وعلا ولم يظلمه ولم يوفقه. فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء. فالطريق بين، والمرء عليه أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد ويتضرع إلى الله جل وعلا ويسأله الثبات على الطاعة وحسن الختام، لأن الأعمال بالخواتيم، والمرء لا يدري ما يختم له فيه. ويضرأ إلى الله جل وعلا بما ورد في القرآن والسنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويسأل الله جل وعلا الثبات على الحق، ويحرص على هذا، ويجاهد نفسه في سبيل ذلك، فيثبته الله جل وعلا كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهو جل وعلا يضرب الأمثال للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالإنسان يتأمل أمثال القرآن ويعرض نفسه على هذا وهذا، ويسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. ففي الآية السابقة قال جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. منفقة ومثمرة، ونفقتها مخلوفة لأنها تؤتي أكلها مضاعف. ثم المثل الآخر الذي في هذه الآية يقول الله جل وعلا: أيود أحدكم أيحب ويتمنى أحدكم أن يكون له هذا الشيء؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة مثل تلك الجنة، جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ جنة من نخيل وأعناب والمياه متوفرة فيها، وله فيها من كل الثمرات، كل ثمرة موجود منها شيء، لكن الكثرة في النخيل والأعناب لأنها أفضل أنواع الثمار، ولأن الناس يحتاجون إليها، ولأنها جمعت أمورا كثيرة ما اجتمعت في غيرها، فهي تصبر لمدة سنة وأكثر حتى تأتي الثمرة الثانية، وهي تؤكل جاهزة، وهي غذاء وفاكهة وحلوى وسهلة الهضم ومفيدة للجسم، ويعيش عليها الناس، لو لم يحصل إلا هي تكفي، بخلاف غيرها من الثمار فهي تحتاج إلى غيرها ولا تكفي وحدها. ولذا قال جل وعلا: إن هذه الجنة نخيل وأعناب، وليست خالية من الثمار الأخرى، بل فيها من كل الثمرات، فيها فواكه أخرى، لكن الأكثر هو هذا لفضلها، لأنها أفضل أنواع الثمار لما تميزت به عن غيرها. تجري من تحتها الأنهار، هذا من المقويات أن المراد بالجنة الأشجار، تجري من تحتها تحت الأشجار، ولو كانت الجنة مرادا بها الأرض والشجر لقال: تجري من تحت شجرها، تجري من تحتها يعني تحت الجنة. الأنهار ليس نهرا واحد بل أنهر تجري، وليست واقفة راكدة بل هي متجددة، والماء غزير وفيها أنواع الثمار، فهي من أحسن ما يكون في الدنيا، له فيها من كل الثمرات، فيها خير عظيم. وأصابه الكبر، كبر وشاب، واعتمد عليها في نفقته ونفقة من يعول، يأكل منها ويبيع ويرد عليها، وكافية فيها اكتفاء ذاتي من ثمارها وما فيها، وما يحتاجه من نفقة يبيع من ثمارها ويستفيد. وأصابه الكبر، وصل إلى حال ما يستطيع أن يعمل عملا شاق، الشاب والنشيط يعمل، ولو فسد هذا عمل في آخر وهكذا، لكن هذا أفنى عمره في هذه الجنة فصارت أحسن ما يكون، وهو الآن ضعف عن العمل، وأصابه الكبر، والكبير غالبا يكون عنده أولاد رجال، لو كبر وشاخ وشاب يقوم أولاده مقامه، وأصابه الكبر، لكن هذا لا، ما عنده أولاد، إما أنه ما أتاه أولاد في أول حياته، أو أتاه وماتوا، وإنما عنده ذرية، وليس المقصود هو وحده وزوجته، لا، عنده ذرية، عنده أولاد يريدون نفقة، يبون أكل ومصاريف، وله ذرية ضعفاء ما عندهم استطاعة لمعاونة أبيهم في شيء، وإنما يأكلون ويحتاجون إلى من ينفق عليهم، فالنفقة كثرت، والجنة هذه موجودة معتمد عليها في أموره. وله ذرية ضعفاء، وكلمة ذرية تشعر بالكثرة، لأن عنده ذرية، عنده عدد من الأولاد الصغار. فأصابها إعصار فيه نار، الإعصار نوع من الريح الذي يثور من الأرض، ما يأتي من فوق، يثور من الأرض ثم يكون كأنه يتلوى، وتسمى الزوبعة، والزوبعة يقال أنها سيد من سادات الجن يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان. والإعصار فيه شيء من العصر، عصر الثوب، عند عصر الثوب يلوى ويلف حتى ينقط ما فيه من الماء يذهب، فكذلك هذا تراها كأنه ثوب يعصر. فأصابها إعصار، وهذا الريح والزوبعة، لكن هذا ليس إعصار فقط، ريح فقط، بل أضاف إليه فيه نار، وهذه متحركة وترتفع وتنتشر، ما يستطاع مكافحتها، وليست قادمة من جهة واحدة حتى ممكن أن تصادف أو تصادم بشيء ما، هذه تثور من الوسط وتنتشر. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ما سلمت من هذا الإعصار. كيف تكون حسرة هذا الرجل؟ تصور هذا يكون يوم القيامة، حال هذا الرجل، حاله في الدنيا مثل لمثله يوم القيامة في الدار الآخرة، يكون أنفق وأعطى لكن أفسده. بماذا؟ بالرياء والسمعة، أو بالمن، أو ما أراد به وجه الله جل وعلا، أو بدل، أول كان على حال مستقيمة حينما كانت ثماره وأشجاره يانعة ويأكل منها ويستفيد، حاله طيبة، لكنها تغيرت في الأخير، تسلط عليه الشيطان وآذاه حتى صرفه عن طاعة الله. والشيطان أقسم بعزة الله جل وعلا بأنه يتسلط على ابن آدم ويحاول إغواءه، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، جعلنا الله وإياكم من عباد الله المخلصين. تسلط عليه الشيطان فصرف اتجاهه، بعدما كان اتجاهه حسن وسيره مستقيم ويعمل بمرضات الله، تغير لسبب من أسباب الدنيا. وهكذا تتقلب الأحوال بعباد الله، ومن الناس من يكون أول أمره على حال مستقيمة ثم ينكث والعياذ بالله، ومن الناس من يكون حاله حال سيئة في أول الأمر ثم يستقيم بإذن الله. والأعمال بالخواتيم، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فسحرة فرعون في أول النهار يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وأمضوا حياتهم كلها في السحر وطاعة فرعون. ثم لما من الله جل وعلا عليهم بالإيمان وآمنوا بموسى وهارون واتبعوهما تسلط عليهم فرعون وقتلهم، فهم شهداء أحياء عند الله يرزقون. ويوجد في التاريخ الإسلامي حالات تكون حال المرء سيئة جدا وفي آخر أمره يوفقه الله جل وعلا للسداد والإيمان فيستقيم ويؤمن، وكذلك حال آخرين بالعكس من ذلك، والتوفيق بيد الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وإنما المرء نفسه هو يظلم نفسه، كالذي جاء أنه ربما عمل بطاعة الله 60 سنة ثم عند آخر حياته يجور في الوصية فيهلك ويكون من أهل النار. الجور في الوصية من الكبائر، يحرم وارث أو يعطي وارث أكثر من حقه أو نحو ذلك، يظن أنه ينفعه وهو يضر نفسه ويضر هذا الوارث أو الأجنبي. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ماذا تكون حال هذا الرجل في هذه السن؟ رجل كبير ما يستطيع يعمل، وإلا لو كان في حال قدرته انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر وزرع، لكن ما يستطيع، ولا عنده من يساعده ويقوم بالعمل معه أو بدونه، عنده ذرية ضعفاء. وهذا الإعصار ليس فساد في بعض الثمار دون بعض، أو أنه فساد ثمرة سنة يرجى أن يجود في السنة الثانية. إعصار فيه نار فاحترقت، ذهبت كلها. هذا مثله الله جل وعلا لشخص يكون على هذه الحال يوم القيامة، يكون له أعمال يرجو ثوابها، فإذا التفت إليها وكان أحوج ما يكون إليها إذا هي هباء منثورا، كما قال الله جل وعلا في حق المرائين والكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. وكما تقدم أن الله جل وعلا يقول للمرائين حينما يجازي المؤمنين، يقول للمرائين: اذهبوا إلى من عملتم العمل من أجلهم لعلهم يعطونكم شيء، اذهبوا لمن رأيتم في عملكم، فهل تجدون عندهم من شيء؟ لا والله ما يجدون، وإنما الجزاء والثواب عند الله جل وعلا في الدار الآخرة وحده سبحانه. هل أحد يود أن يكون بهذه المثابة؟ ما أحد، لأن الهمزة للنفي، ما يود أحد هذا ولا يريده ولا يحبه، لكن هذه حال بعض الناس يسعى لهذا فيقع فيه. كذلك يعني مثل هذا المثل وغيره من الأمثال يبين الله لكم الآيات، يبين لكم، يضرب لكم الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس. والإنسان، بعض العلماء رحمهم الله إذا تدبر أمثلة القرآن فعجز عن فهم مثل من الأمثال بكى على نفسه وقال: لأن الله جل وعلا يقول ما يعقلها إلا العالمون، ما دام ما عقلها فليس بعالم. والله يضرب الأمثال للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتدبرون، لعلهم يتأملون، وهم في دار المهلة وفي دار العمل. بإمكان الإنسان بتوفيق الله جل وعلا أن يرجع إلى نفسه فيتوب إلى الله جل وعلا كما حصل في الصدر الأول. من الناس من كان منافق في أمره ومع المنافقين، فمن الله جل وعلا عليه بالاستدراك واستدرك ورأى أن مقارنته للمنافقين لا تنفعه. من الناس من يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده ومغازيه لهدف دنيوي وهو غير مؤمن ولا موقن، وحينما تذاكر بعض المنافقين ما حالهم قال بعضهم لبعض: إن كان محمد صادق فنحن أشر من الحمير، يعني لأننا ما صدقناه ما اتبعناه وإنما نسير معه هكذا من غير إيمان وتصديق. فسمعها غلام صغير معهم قال: إي والله إنكم أشر من الحمير ما دام لم تؤمنوا. وذهب بها مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قل ما أستطيع أن أكتم هذا للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقررهم بما قالوا، فمنهم من تاب واستغفر وأناب وصار في هذا خير له، وكان فصار يصل هذا الشاب الذي تسبب له في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي له. ومنهم من استمر والعياذ بالله على غيه وضلاله. والعاقل ينظر، يفرق كل عاقل بين العمل الذي ينفعه والعمل الذي يضره. وطاعة الله جل وعلا واضحة جلية لمن وفقه الله. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ما دمتم في دار المهلة ودار العمل ترجعون إلى الله وتصوبون تحسنون عملكم وتندمون على ما فرطتم. وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون اللي يمن الله عليه بالتوبة، يستغفر ويتوب ويندم ويحسن عمله ويحسن نيته ويجتهد في إصلاح نفسه. والمرء العاقل يتعاهد نفسه، ينظر هل ميله ورغبته وهواه مع المنافقين والفجار والكفار والعصاة والظلمة، أم أنه مع الأخيار ومع عباد الله الصالحين. إن كان مع الصالحين فيحمد الله على ذلك وينمي هذه الرغبة وهذه الميول، وإن كان بخلاف ذلك فيتراجع ويستغفر الله ويسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتهمون أنفسهم، وكانوا إذا التقى بعضهم ببعض قال تعال نجدد إيماننا، تعال نقوي إيماننا، نتذاكر في طاعة الله، وينصح بعضنا بعض ويرشد بعضنا بعض ويرغب بعضنا بعضا في الخير. وهؤلاء هم الذين استثناهم الله جل وعلا من الخسارة في سورة قصيرة عظيمة يقول عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، مطلق الإنسان في خسارة، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه مقياس، ميزان يزن بها المرء نفسه، ينظر هل هو من المؤمنين مصدق بما بوعد الله ووعد رسوله، وهل هو ممن يعمل الصالحات عن إيمان وقناعة، وهل هو ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهل هو ممن يوصي أخاه ويقبل الوصية ممن وصاه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا من أفعال المشاركة، يعني توصيني وأوصيك، نتواصى بعضنا مع بعض. ما يقال هذا مثلا كبير ما يحتاج إلى وصية، ولا يقال هذا صغير ما في فائدة الوصية له، وإنما يوصي بعضنا بعضا بطاعة الله لنكون ممن استثنى الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة مع قصرها، فهي أقصر سورة في القرآن. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات فقط. فعلى المؤمن الحريص على نجاة نفسه أن يتدبر آيات القرآن ويتأملها ويحاول أن يعرض نفسه عليها، هي ثابتة، لكن يعرض نفسه، يعرض عمله عليها، أهو من المتقين الطيبين أم هو من ممن هو بخلاف ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.